اتخذوا عبادي حلال واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وان الشياطين اتتهم فاضلتهم عن ديني وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض فمقتهم اربهم عجم الا بقايا من بني اسرائيل وقال ان وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك قلنا قال في أساس إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إنا بلوناهم يعني بلونا أهل بكة كما بلونا أصحاب الجنة هل يؤمنوا بمحمد ولا ما أبدا ما استقاموا قليل الذين قاموا استقاموا لإيه للرسول وآمنوا به في مكة حتى بعد ذلك لما هاجر الرسول من المدينة هنا نعم ووجد الأنصار فأيدوه ونصروه بعد مدة سنوات قليلة يعني بعد 7 سنوات في السنة الثانية يدخل الرسول مكة منتصرا على قريش حتى أنه يعني قالوا لهم خطب الرسول ما ظنكم أني فاعل بكم قالوا أخ كبير وابن أخ كبير مع أنه لو كان الرسول ما دخل مكة قتل جميع الرجال البالغين كان أخذ استحقاقه استحقوا هذا لأنهم فعلوا مع الرسول أشياء لكن الرسول عفى عنه وصفحه فقال من دخل داره أغلق داره فهو آمن ومن دخل البيت الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان عفى وإلا كان أبدا كان يستحقه يعني هذا وهذا من أي من عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قاتل من أطاعك وقاتل بمن أطاعك من عصاك أهل الجنة ثلاث ذو سلطان موثق وموثق المتصدق إلى هذا لا يتبعون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يعني مقصود يعني هذا عن قتادة تصريح سماع من هذا الحديث من المقرب وقد ذكر الإمام أحمد أن قتادة لم يسمع من المقرب وإنما سمع من أربعة عنه إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجم وعرب إلا بقايا وفي رمض نصف من أهل الكتاب وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الخلائق أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والسريعة الغراء ولهذا لما خطب الرسول في حجة الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إيش وداع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب موجود والسنة موجودة الصحيحة موجودة تامة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي والموطأ وفي ماجه والمسانيد موجودة تماما يعني أي واحد يريد الدين يعني موجود أبدا ما في أي شيء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.